نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. وهذا النهي عند جمهور أهل العلم على التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد. وعليه فلو باع الإنسان ثمر مزرعته، ثمر مزرعته قبل أن يبدو صلاحها فإن هذا البيع باطل، لأن الرسول نهى عنه، لأن الرسول نهى عنه. وذهب الحنفية إلى أن بيع الثمر قبل أن يبدو الصلاح جائز، بيع الثمر قبل أن يبدو الصلاح جائز. وقالوا هذا النهي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من باب الإرشاد فقط، هو من باب الإرشاد فقط. فلو أن إنسانا ابتاع ثمر مزرعة قبل أن يبدو صلاحها كان هو الذي طلب هذا برضاه، ما أحد أجبر على ذلك، هو الذي طلب شراها في هذا الوقت فيتحمل ما يترتب عليه في ذلك. فقالوا البيع صحيح، وقالوا بجواز هذا البيع وصحته، وقالوا بجواز هذا البيع وصحته. المسألة الثانية، صورة المسألة في بيع الثمار أن يأتي من يشتري ثمار هذه المزرعة وهي في شجرها، فيقول أنا أريد أن أشتري هذه الثمار جميعها التي لدي، التي في هذه المزرعة، كم تبيع عن هي، كم تقدرها، فيشتري. هذه صورة هذه المسألة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قبل بدو الصلاح، يعني لا زال في فترة الثمر في الشجر قد يبدو صلاحه فينتظر، قد يبدو صلاحه فينتظر. ومن الثمار ما يكون صلاحه بالإخضرار، ومن الثمار ما يكون صلاحه بالإصفرار، ومن الثمار ما يكون صلاحه بالإحمرار، ففي كل ثمر بحسبه. إنما المقصود ألا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. المسألة الثالثة، ما ذكره المصنف عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له يا رسول الله ما تزهي؟ قال حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. أقول قوله حتى تزهي وتفسيره له بحتى تحمر، أقول هذا في ما يكون صلاح الثمر فيه بإحمراره، هذا فيما يكون صلاح الثمر فيه بإحمراره، واضح؟ فليس المقصود اللون، إنما المقصود بدو الصلاح. مسألة، قوله أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، فيه بيان علة الحكم، فيه بيان علة الحكم. ما هي علة الحكم؟ أقول علة الحكم هنا أنه غرر وجهالة وأكل لأموال الناس بالباطل. كيف ذلك؟ أقول لأن من اشترى الثمرة وهي على الشجر قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها، فإنه قبل بدو صلاحها فإنه معرض لأن يصيب الثمر آفة فتمنع الاستفادة منه، فتمنع الاستفادة منه. أما إذا بدا الصلاح فقد غلب على الظن أنه لن تصيبه آفة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو اشترى أحدكم الثمر قبل بدو الصلاح فقد يصيب هذا الثمر آفة، فلما يأتي يريد أن يستلم الثمر يجد الثمر قد أصابته آفة، فبما يستحل صاحب الزرع مال أخيه؟ بأي حق يأخذ مال أخيه؟ لا حق له، لأنه لن يسلمه الثمر، لأن الثمر أصابته آفة، لأن الثمر أصابته آفة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ مسألة. قوله أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، ها، هذا فيه دليل لفقه الاستشراف وما يسميه بعض العلماء فقه الاحتمالات، وفيه ما يدل للعمل بحسب الاحتمال الغالب، وفيه ما يدل على مشروعية القياس، وفيه دليل على أن الرأي في فهم الحديث جائز، وإنما المذموم الرأي الذي يرد به الحديث، لأنه لو كان الرأي مطلقا لا يجوز لما قال الرسول أرأيت، أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم حق أخيه. وفيه ما ذكرته لكم قبل قليل أن فقه الاستشراف مشروع، بمعنى أن الفقيه حينما يعرض المسألة يشير إلى الاحتمالات الممكنة ويبين حكمها، ويبين حكمها، فما ورد من ذم المسائل قبل حدوثها هذا كما قال ابن رجب وغيره من أهل العلم إنما هو في المسائل البعيدة الاحتمال. يساعد مشروعية فقه الاستشراف والاستدلال عليه بهذا الحديث، إيش معنى الاستشراف؟ الاستشراف يعني الرؤية المستقبلية، أنا أذكر ما يحتمل وقوعه في المستقبل، فيا شيخ إذا سار كذا، طيب إذا عملنا كذا، طيب أرأيت لو حصل كذا، فهذا ما هو مذموم إلا إذا كان يتوسل به إلى رد الحديث. يدل على مشروعية فقه الاستشراف حديث آخر وأحاديث أخرى كثير، لكن منها لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيخرج في آخر الزمان وأنه سيمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا، وسائر الأيام كأيامنا. قالوا يا رسول الله أرأيت في اليوم الذي يكون كسنة وكشهر وكأسبوع كيف نصلي الصلاة؟ قال قدروا لها وقتها، أن يقدروا كم الوقت في الأيام العادية بين الصلاة والصلاة وصلوا الصلوات، فاليوم اللي كسنة أحسبوه كأنه في 360 يوم، قدروا أوقات الصلوات، قدروا أوقات الصلوات، واضح؟ اليوم الذي كسنة. فهنا الرسول لم يمنع الصحابة من سؤال استشرافي يعني عما سيكون في المستقبل، هذا نفهم منه إذن أنه ما ورد عن السلف من ذم فقه الرأي أو فقه أرأيت أرأيت، أو ما ورد عن بعض السلف من ذم قول السائل أرأيت أرأيت، إنما هو فيما يكون لرد الحديث. أما طرح السؤال الاستشرافي المتوقع المحتمل فإنه لا مانع منه شرعا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا إلى ذلك في أحاديث، منها قوله في هذا الحديث أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وفيه ما ذكرته أيضا من أنه دليل أن الفقيه يأخذ الاحتمال إيش الأرجح والأكثر، لأن إذا شريت الثمار قبل بدو الصلاح فيحتمل أن تسلم ويحتمل أن يصيبها آفة، خلاص. طيب أي الاحتمالين هذه أغلب أو أرجح أو ينبغي التوقي منه؟ الاحتمال الثاني أن تصيبها آفة، فاعتبر الرسول ذلك في الاحتمالات الممكنة والمتوقعة في المسألة. فإحنا إذا جينا نتفقه في مسألة وقلنا والله هذا الباب أو هذا الموضوع يحتمل كذا ويحتمل كذا فنحن ننظر أكثر الاحتمالات خشية أو توقعا أن يحدث أو ينافي معنى الشرع فندير الحكم عليه ندير الحكم عليه. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن الفقيه ينبغي أن ينظر في الاحتمالات الممكنة ثم ينظر في هذه الاحتمالات ما هو أكثرها وقوعا أو ما هو أكثرها ضررا أو ما هو الذي ينبغي أن يتجنبه الإنسان حتى لا يصل إلى أمر يخالف الشرع، فيعتبر أحد هذه الثلاث ويجعله مناط الحكم ويدير الحكم باعتبار ذلك ويدير الحكم باعتبار ذلك. لأنك فعلا إذا جلست تأمل تقول ممكن الثمر ما تصيب آفة ويسلم وممكن الثمر تصيب آفة ولا يسلم، خلاص. فالرسول لم يعتبر هذا الاحتمال الأول لأنه ما في مشكلة إذا حصل الحمد لله الأمور تنتهي، لكن هذا الاحتمال خطر ينبغي للإنسان أن يحذر منه وأن يتقيه وأن يضع له حساب وأن يضع له حساب. فاعتبر الرسول تجنب ذلك أمر مقصود فأناط الحكم به وغلب هذا الاحتمال، جعل هذا الاحتمال هو الأغلب، جعله هو الأغلب. ليش؟ لأنه به ندرة مفسدة. ما هي هذه المفسدة؟ أننا إذا ما فعلنا ذلك قد يقع احتمال أن يأكل الإنسان مال أخيه بغير وجه حق، يأكل المال بغير حق. مسألة في قوله إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، فيه بيان أن الأصل في مال المسلم أنه حرام على أخيه المسلم، وهذا الأمر جاء صراحة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالمال حرام، ولذلك الإنسان المسلم ينبغي له أن لا ينظر فقط في أن يكسب، إنما ينظر فقط في كيف يكون كسبه، أم من حلال أم من حرام. فما يجوز لك أن تأكل أموال الناس بالباطل أو بغير وجه حق، أنت تعاقدت مع هذا أنك تبيعه هذا الثمر وأصابته الآفة فلن تسلم له الثمر الذي تبايعت معه عليه. لن تسلم له الثمر الذي تبايعت عليه. مسألة، إنسان اشترى ثمر مزرعة، حتى يبدو صلاح، وكان يعني المزرعة هذه تخرج في كل موسم مثلا خلينا نقول كده من باب الافتراض 100 وسق، والوسق 60 صاع، خلاص 60 في 100 كم يطلع؟ 6000 صاع، والصاع 3 كيلو تقريبا، فثلاثة في 600 تطلع 1800 كم؟ 18000 كيلو. هذه المزرعة تخرج 18000 كيلو من هذا الثمر كل سنة على هذا الأساس، ومعروف يعني أهل الخبرة يقولوا هذا الكلام. فاشترى الثمر اللي في المزرعة هذه، مشترى المزرعة، مشترى الشجر، اشترى الثمر حتى يبدو صلاحها، يعني لما بدأ صلاحها اشتراها. قبل الحصاد وجد إنه هذا الثمر نقص، إما بسبب الطير وإما بسبب الريح، لكن ما نقص نقصا كثيرا، لم ينقص نقصا كثيرا، يعني مثلا من 18000 كيلو ما بقي له مثلا إلا 15000 كيلو، ما بقي له مثلا إلا 14000 كيلو مثلا، فراح أقل من الثلث في الطير، في اللي تساقط من الشجرة، في الريح، لكن الأغلب 14,000 كيلو من 18,000 كيلو باقية، إيش الحكم؟ هل يعتبر هذا النقص مؤثر أو غير مؤثر؟ الإمام مالك في آخر الباب قال إنه هذا النقص غير مؤثر، فهو يقول: فإن دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا من الذي ابتاعه، فما دخله من نقص لم يبلغ الثلث فأكثر فهذا لا يوضع عن لا يوضع عن البائع، لأن هذا أمور معتادة، أن الطيور قد تأكل، أن الشجر قد يسقط، أن هواء خفيف قد يأتي يسقط من الثمر، فيقل الوزن شيء يسير لا يبلغ إلى حد الثلث، فهذا النقص الذي يطرأ لا يؤثر، والعقد كما هو وليس هو من باب أكل مال أخيك بالباطل. لما؟ لأنه مما جرت العادة فيه، مما جرت العادة فيه، إنه صح يتخرج 18,000 كيلو لكن بسبب الطيور، بسبب ما يسقط من الشجرة، بسبب كذا يحصل نوع من النقص، لكن هذا النقص يعني إحنا حسبناها 18,000 كيلو وعقدت معايا العقد على هذا أساس، هذا النقص لا يؤثر في العقد ولا يلزمني أنا البائع أن أنقص من الثمن من أجله، لأنه مما جرى عادة وعرفا، قد يسلم وقد لا يسلم، لكن هذا ليس بمؤثر لأنه أقل من الثلث، لأنه أقل من الثلث. مسألة قوله: إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. قوله منع الله الثمرة، قوله منع الله الثمرة فيه بيان أن المنع المعتبر في مثل هذه الأمور هو المنع الذي يحدث بدون تدخل من البائع، أما إذا البائع أفسد الثمر وأنقص وفعل فإنه أو المشتري عمل أمور أدت إلى إفساد الثمر أو كذا فهو الذي يتحمل ذلك، إنما الذي يعني يكون محل الاعتبار في النظر في مثل هذه المعاملات والعقود ما حصل بأمر الله بقدر الله بدون تدخل من البائع أو بدون تدخل من المشتري. مسألة حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة، نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. المقصود بالعاهة هنا الآفة التي تصيبها، الآفة التي تصيبها. أحيانا مثلا عندك مزرعة خيار خلاص بدأ صلاحها، بدأ صلاحها، فأنت بعتها، إذا لم يستعجل البائع ويشتري ويحصدها فإنها قد تفسد، لأن الخيار بالذات، الخيار والقثاء وأنواع البقول هذه من الأشياء التي سريعة العطب، سريعة العطب وسريعة التأثر، فلا بد بسرعة يعني يحصدها. والإمام ذكر في آخر الباب مسألة أن هذا الخيار ونحوه حينما يشتري الإنسان المزرعة فهو يشتري ثمرها طالما الشجرة تثمر، في فجأة قد تثمر مرة قد تثمر مرتين، فهذا لمن أشترى، ولا يعتبر شراؤه في هذه الحالة أنه من باب الشراء قبل بدو الصلاح، فإنه يكفي بدو الصلاح في الحصاد الأول ليشتريها فتكون له حتى ينتهي حصادها وإثمارها. مسألة قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. الغرر يعني الجهل، ومحل الغرر هنا أنه يحتمل أن تنجو ويحتمل أن لا تنجو، يعني يحتمل أن الثمر يسلم ويحتمل أن لا، فهناك غرر، هناك غرر. ولو علل الحكم بأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا للغرر إنما لأجل أنه من باب أكل أموال الناس بالباطل لكان أيضا هذا التعليل صحيح، لكان أيضا هذا التعليل صحيح. واضح؟ كيف أكل أموال الناس في الباطل؟ تقول له يا أخي لأنه يحتمل أنه الثمر تصيبه آفة فلا يسلم، فبأي حق تأخذ يعني يأخذ المشتري مال أخيه وما سلموا مقابل هذا المال ما اتفق عليه؟ مسألة أورد عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. الثريا نجم يظهر في شهر الصيف في الصباح يعرفه المزارعون، وظهوره علامة سلامة الجو بإذن الله من الآفات. ظهوره علامة سلامة الجو من الآفات، يعلم المزارع عندها أنه إن شاء الله لن يحصل آفة سماوية، فلن تأتي ريح قوية مثلا تضر الزرع، لن تأتي ريح عاصفة تضر الزرع، لن يأتي مطر شديد يضر الزرع بظهور هذا النجم. فهذا علامة يعرف بها المشتري أو البائع متى وقت الصلاة، وهو يكون في فصل الصيف ويظهر في الصباح، يراه ويعرفه المزارعون، اسمه نجم الثريا. مسألة فيه أن استعمال النجوم كمواقيت ولمعرفة أزمان الحصاد وأزمان السلامة من الآفة وأزمان الآفة لا ينافي الشرع، وأن المراد بعلم النجوم الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه هو علم النجوم الذي يتعلق بالكهانة وبالسحر، مثل ما يقول المنجم أنت نجمك أو أنت من برج كذا التقى نجم كذا وكذا يوم، فأنت من برج كذا أنت كذا، أنت سيكون عندك كذا، هذا النجم الفلاني لما يظهر يكون كذا، فنقول كذب المنجمون ولو صدقوا. فالتنجيم والرجوع إلى النجوم بمعنى الكهانة أو السحر هو محل الذم، والله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويقول وجعلنا القمر منازل لتعلموا إيش الآية وقدرناه منازل. نعم، فهذه الآية وتلك الآية تشير إلى معنى استعمال النجوم للحساب ولتقدير الأزمان، وأن هذا ليس بمحل حظر، وأن المحظور منه والمنهي عنه ما كان من باب الكهانة والسحر. ومن الكهانة هذه التي تذكر في الأبراج وأحوال الناس، ويربط حال الإنسان بظهور نجم أو بمولده في وقت نجم معين، فإن هذا من الكهانة التي لا تجوز. ومما يدل على بطلانهم وبطلان كلامهم أنه قد يولد في هذا الوقت أكثر من مولود، وكل مولود يكون له حال يختلف عن الآخر، فدل ذلك أن كلامهم كلام شعوذة وكهانة وكلام مردود. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد كفر، إنما المراد منه ما ذكرته لكم من الكهانة والسحر، وليس المراد منه اقتباس النجوم بمعنى معرفة الأزمان والأحوال المتعلقة بأحوال الزرع مما عرف بحسب العادة، فهذا ليس من الرجوع إلى النجوم محل الذم الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن يبيعه إذا بدا صلاح أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك. إلا زرعوا البطيخ ولا زرعوا الخيار يعلموا أن هذا الزرع يعني زرع فصلي، ما هو من الأشجار المعمرة، يعني شجرة الخربز شجرة تمشي على الأرض حتى تنبت النبت وانتهي الحصاد ثم تذبل وتموت، وكذا الحبحب وكذا غيرها، فهو زرع فصلي، يعني بعضهم يسميه حولي أو عثري أو كذا، يعني ما يدوم فترة معينة وينتهي. فإذا جاء إنسان اشترى ثمر هذه المزرعة وقد بدأ صلاحها وهي من هذا النوع من الشجر، من هذا النوع من الزرع الذي ينبت. الإمام مالك إيش يقول؟ يقول شراؤه له بعد بدو صلاحه جائز، وبما أنه اشترى ثمر هذه المزرعة فله حصادها حتى تنتهي، فلو أثمرت مرة ثانية أو حصد النصف وبقي النصف لم يثمر ثم أثمر بعد ذلك، لا يكون هذا من باب شراء الثمر قبل بدو الصلاح، لأنه اشترى بعد بدو الصلاح. ولذلك العلماء نبهوا قالوا المراد ببدو الصلاح أن يبدو في بعضه، ولا يشترط أن يبدو في كله، لأن بدو الصلاح في بعضه دليل على سلامته من العاهة أو من الآفة. وضح هذا الكلام؟ فلا يشترط في بدو الصلاح أن يبدو في جميع ثمر الشجر، إن بدأ في بعضه جاز بيع المزرعة، ثمر المزرعة جميعها. فقد يتمكن المشتري من حصاد البعض دون البعض، وقد يكون البعض مزهر لما يبدو لما يصلح بعض، وقد يكون البعض قد بدا ولكن لم يبدو صلاحه. فالإمام يشير إلى أن هذا لا يدخل تحت النهي عن البيع قبل بدو الصلاح، لا يدخل تحت النهي عن البيع قبل بدو الصلاح. وقال له أن يحصد هذا الثمر ويستمر في ذلك حتى ينقطع ثمره، يعني وينتهي حصاده وينتهي عمر هذا الشجر الذي أنبت هذا الثمر. ومعروف أن الخيار والخربز والبطيخ ومثلها غيرها من أنواع الفواكه هذه والثمار أنها لا تعمر، ليست من الأشجار المعمرة، إنما هي فصلية، لازم كل فصل تعيد الزراعة، والمزارع يغير زراعة الأرض كل فصل عن الفصل الذي قبله حتى تقوى الأرض ويكون الزرع غير متضرر بإذن الله تعالى. مسألة، قال مالك وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة. نعم، الإمام يشير إنه ما عندنا بالنسبة لهذا الزرع وقت، ما دام أنت اشتريت المزرعة بعد بدو الصلاح ولا زالت تثمر، إحنا ما نقدر نحدك بوقت، ولا يقدر اللي باعك يحدك بوقت، فما دام الثمر يثمر خلاص هو لك، ولا يضر أنه بعد ذلك اللي طلع كان غير باد الصلاح ثم بعد ذلك بدأ صلاح، ولا يضر ذلك، فليس لأنه ليس لذلك وقت يقدر. ثم ذكر الإمام المسألة التي ذكرناها قبل، وهي مسألة أنه إذا أصاب الزرع ما ينقصه ولكن لا ينقصه عن الثلث فإنه لا يرجع فيه المشتري إلى البائع على البائع، أما إذا أصابته جائحة فأنقصت أكثر من الثلث فهذا من باب الجوائح، وقد جاءت السنة بوضع الجوائح، جاءت السنة بوضع الجوائح. الباب الذي يليه، قال رحمه الله باب ما جاء في بيع عري، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قال وحدثني عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. العرية، عرية فعيلة، قال العلماء هي فعيلة إما باسم فاعل وإما باسم مفعول، وذلك بحسب المعنى. فإذا قلت عرية وتريد أنها بمعنى اسم الفاعل وتريد بمعنى أنها اسم الفاعل فهي عرية لأنها عارية يعني بعيدة عن سائر الزرع لأنها عارية يعني بعيدة عن سائر الزرع نخلة أو شجرة عنب بعيدة عن سائر الزرع إما حقيقة بأن تكون متطرفة وإما حكما بمعنى أن سائر الزرع لك وهذه عارية ليست لك وسأبين لكم كيف يحصل هذا أو أن تكون عارية بمعنى اسم مفعول عارية بمعنى اسم مفعول يعني معروة يعني أن صاحبها يأتيها كل فترة لينتبه إليها وليسقيها وليحميها ويعني يحفظها فسميت عارية فعيلة بمعنى مفعولة أي أن صاحبها يعروها ويأتيها مثل ذبيحة بمعنى مذبوحة ذبيحة بمعنى مذبوحة فهي فعيلة بمعنى مفعولة خلاص فهي عارية يعني معروة أي أن صاحبها يعروها ويأتيها كل فترة ليهتم بها وليسقيها ولينظف ما حولها وإلى آخره حتى تثمر وذلك أن الناس كانوا أصحاب مزارع وكان فيهم أناس لا يملكون شيئا فقراء فكان صاحب المزرعة يريد أن يتصدق فماذا يصنع فيأتي بالفقير والمسكين يأتي بفقير أو بمسكين يقول له شوف هذه النخلة عارية لك أنت تعال سقيها وانتبه لها وإذا طلعت الثمر خذه لك جنبها عن زرعه جنبها إما حقيقة وإما أن تكون هي فعلا مجنبة عن زرعه وعادة يكون مثل هذا النخل أو الزرع مثل العنب وغيره عادة يكون في طرف المزرعة فيكون عاري بعيد عن باقي الزرع فيقول له خلاص أنت انتبه لهذا الزرع الشجرة وأسقيها ونظفها وإذا أثمرت ثمرها لك مني مساعدة خذه لك هذا العارية يقول له خذها لك خلاص بعد ما يأخذها هذاك وتطلع وتبدأ تطلع الثمر أو يصير رايح جاي عليها كانوا الناس في المزارع يمكن إلى اليوم وقت ما يجي الحصاد يروح المزرعة هو وزوجته وعياله وبناته وأولاده يجلسوا في المزرعة أيام الحصاد حتى كلهم يشتغلوا في حصاد الزرع ينزلوا الثمر وذاك كمان صاحب الشجرة بده يجي يدخل المزرعة بده يعرو شجرته وينتبه لها وكان أثمرت يبغى ينزل ثمرها كل مرة يبغى ينزل جزء صح ولا لا فيحصل أن صاحب المزرعة يتضرر لأنه عياله في المزرعة وحريمه في المزرعة وهذا رايح جاي أنت أعطتني الشجرة هذه بدي أنتبه لها بدي أنزل الثمر اللي فيها فيجي له صاحب المزرعة يقول له قدر الثمر هذا اللي موجود خلاص أنا قدر لي هو مثلا 200 صاع 300 صاع 60 يعني وسق وسقين قد ما يتقدر يقول أنا أشتري منه ما دام أقل من إيش من 5 أوسق ما دام أقل من 5 أوسق خلاص أنا أشتري منه طبعا حينما يقول أشتري منك حينما يقول أشتري منك بفلوس ما في مشكلة فهو يقول مثلا يجيب ناس يحرزوا يحزروا كم مقدار الثمر الموجود فيقول الثمر الموجود مثلا مقدار مثلا 100 كيلو فيقول له خلاص أنا أشتري منك الكيلو بريالين، 200 كيلو ب 400 ريال، هذه 400 ريال. في مشكلة هنا الآن؟ ما في مشكلة، انتهينا، راح راح راح خلاص، أنت لا تجي للشجرة هذه، ثمرها لي، خذ قيمته، وأنا أصلاً سويتها مساعدة لك، أنا ساعدك بهذا، أديك فلوس، خذ فلوس وروح، انتهينا. هذه مسألة ما فيها مشكلة، خلصت كذا. أهل التمر، أهل التمر عندهم تمر لكن اشتهوا الرطب. تعرفوا ثمرة النخل تمر بثلاثة أحوال، تكون صفراء أو حمراء كلها، فيقال عنها إيش؟ بلح. وبعدين يبدأ يجيها التتمير، فتسود نصها ونصها يبقى أحمر أو أصفر، فيقال عنها إيش؟ رطب. بعدين تتمر كلها فيقال عنها إيش؟ إذن عندنا بلح وعندنا رطب وعندنا تمر. أصحاب التمر عندهم تمر، جوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إحنا عندنا تمر ونشتهي الرطب وما عندنا إلا التمر، ما عندنا فلوس، ما عندنا شيء. فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أن يشتروا من أصحاب العرايا الرطب بالتمر ما كان دون خمسة أوسق. هنا في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ من يقول؟ أبو هاشم. تمر بتمر ربا، هنا في مشكلة. في الصورة الأولى اشتراها إيش؟ اشترى التمر أو اشترى الرطب، اشترى البلح، اشترى بفلوس، ما في مشكلة وحاضر، انتهينا، ما في مشكلة، صح ولا لا؟ لكن المشكلة تيجي فين؟ لما نقول إنه اشترى تمر برطب، المشتري ما عنده إلا تمر ومشتهي الرطب، خلاص؟ فاشترى تمر برطب، اشترى تمر برطب، فهذا بيع تمر بتمر، وبيع التمر بالتمر إيش؟ ربا. ما في عندنا في الحديث أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر والإقط بالإقط والشعير بالشعير والحب بالحب إلى آخره، قال ربا إلا هاء وهاء، يدا بيد، مثلا بمثل، قال ثم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ما قال الرسول هذا؟ فعندنا هنا مشكلة في العراية. إيش المشكلة؟ أن الناس اللي يجوا يشتروا، الناس اللي يجوا يشتروا راح يجوا يشتروا إما هو بلح ويخلوه حتى يصير رطب ويصير عندنا مشكلة ثانية. إيش هي المشكلة الثانية؟ إنه يشتروه بالتمر وهو بلح حتى يصير رطب، فيصير إيش؟ أحسنت، صار عندنا هنا ربا نسيئة لأنه ما صار تقابض في المحل، ما صار تقابض في المحل، وهذه مشكلة ثانية. في الأول إنه تمر بتمر احتمال التفاضل لأنه ما قد تجزم إنه مثلا بمثل، وفي الصورة الثانية هذه كمان فيها مشكلة ثانية. إيش هي؟ إنك ممكن تيجي تشتري العارية وهي بلح وتستنيها ألين ترطب فتدفع له حقه بالتمر وتستني ألين البلح يصير رطب، فما حصل تقابض في المحل فصار ربا نسيئة. في الأول صار ربا فضل، صار ربا نسيئة. هذا حرام ولا حلال؟ الأصل إنه حرام، لذلك قال الحديث رخص. عرفتوا ليش قال الحديث رخص رسول الله؟ لأنها خلاف الأصل، لأنها خلاف الأصل. الأصل أن بيع التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل، فرخص في بيع العرايا بعدم التماثل لأنه بالحرز، ورخص في بيع العرايا بعدم التقابض لأنه ممكن يشتري بالتمر حتى يرطب البلح. فهذا سر التعبير في بيع العرايا في الحديث بقوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. في وقت ولا كم باقي؟ ها؟ فهذا معنى أرخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها. نعتبر هذه المسألة الأولى أو الثانية. الأولى تعريف العارية، والثانية تعريف بيان ما وجه قوله أرخص، ما وجه قوله أرخص. هذا واضح، ما وجه قوله أرخص. المسألة الثالثة قوله أرخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها. طبعا هو صاحب العارية، هو ما هو صاحب النخلة، هو صاحب الثمر. المزارع ما ملكوا النخلة ولا ملكوا أرضها، إنما ملكوا إيش، وقال له خلاص أنت انتبه لها وهي لك، ثمرها لك. فالمقصود بقوله صاحب العارية أي صاحب ثمر العارية، لأن صاحب المزرعة أهداه أو منحه أو تصدق عليه بهذا. مسألة قوله أن يبيعها بخرصها، أرخص الرسول ببيع العارية بدون أي قيد من جهة المشتري، فيجوز أن يشتري ثمر العارية الغني والفقير والمزارع وغير المزارع وصاحب التمر وغير صاحب التمر. مع أن السؤال في الأصل جاء عن إيش؟ أنه أصحاب التمور قالوا يا رسول الله نشتهي الرطب، نشتهي الرطب وما عندنا إلا التمر. هذا أصل المسألة، فجاءت الرخصة أعم من موضع السؤال. وهنا نقدر نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شوف الحديث ما قيد، قال أن يبيعها بخرصها، فهذا دليل أن المشتري لخرص العارية لا يشترط أن يكون فقيرا، ولا يشترط أن يكون مزارعا، ولا يشترط أن يكون صاحب المزرعة. خلاص طيب، ممكن صاحب المزرعة يقول له بيعها، أنا صرت أتضرر، بيعها بسرعة، شوف فلان يبغى الثمر هذا، بيعها له. ممكن تجينا مسألة ثالثة برضو تتعلق بالرخصة، ليش عبر بأرخصة؟ الآن صاحب العارية تكيف صورته، أهدى ثمر العارية لهذا الشخص ولا لا؟ أهدى، أهدى. إحنا تتذكروا لما تكلمنا عن الصدقة قلنا الصدقة إذا أكل منها الغني فإنها جائزة من باب الهدية، من باب الهدية، ولذلك هذه تعتبر من باب الهدية. خلاص أعطاله إياها، حاله مسكين عنده حريم وعنده يعني عيال يأكلهم، يحتاج هذا الثمر، أعطاله إياها الهدية. يجوز لصاحب المزرعة أنه يجي يشتري منه الهدية هذه ويقول له شوف كم خرصها وأنا أشتريها، ولا ما يجوز؟ إيش الأصل في باب الهدية؟ حديث عمر لما أهدى رجل فرسا ثم رجع الرجل من الحرب ووجد أن الفرس ما أحسن هذا الرجل سياستها، فأراد أن يعود ويشتريها، فلما استأذن رسول الله منعه الرسول ولا أجاز له أن يشتري الهدية؟ منعه الرسول أن يشتري الهدية. طيب في باب العراية إيش اللي بيحصل؟ ها؟ له أن يأخذها، يجوز. فهذا وجه ثالث، باب العراية يخالف ما جاء في الشرع في الأبواب الأخرى، أن لصاحب العارية صاحب المزرعة اللي يملكها في الأصل الذي وهب ثمر الشجرة لهذا الرجل أنه له أن يشتريها منه، مع أنه الأصل في باب الهدايا أن الشيء الذي تهديه وتصدق به في سبيل الله إيش؟ لا يجوز أن ترجع في هبتك، ولا يجوز أن تشتري صدقتك، فإن الراجع في هبتك الكلب يرجع في قيئه، وليس لنا مثل السوء، ولا يجوز لك أن تشتري الصدقة ممن تصدقت بها عليه. هذا أمر ثالث. خالفت فيه العرية أبواب الشرع. ولذلك العلماء يقولون باب العرية خالف ربا الفضل، وخالف ربا النسيئة، وخالف باب الهدية، خالفه في ذلك، خالف في هذا الباب. هذه كلها أمور تفسر لكم وجه قوله أرخص. طيب، في عندنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ هي خصوص بيع التمر بالتمر، ما يجوز، لكن في العرية يجوز. إذن هذه أربع أبواب خالف فيها باب العرية أبواب الشريعة. عند الفقهاء قاعدة أنبهكم عليها، قالوا الرخصة لا يقاس عليها، فلا أحد يجي يقص لي على باب العرية ويروح يسوي لي أمور في الربا يبيحها، لا، ما يجوز. الرسول فقط جاءتنا الرخصة في باب العرية، فالرخص ليست محل قياس، الرخص ليست محل قياس. أورد المصنف عن أبي هريرة نعم هذا عند مالك فقط، عند مالك. أما الجمهور لا يقيدونها بالحاجة، لا يقيدونها بالحاجة، أنه إذا احتاج. لكن الجمهور رأوا الرسول رخص في العرية مطلقا ولم يقيد بقيد، ولذلك يجوز حتى للغني. يعني يجوز أنا أن آتي لواحد صديق لي غني أريد أن أهديه، فأقول له هذه النخلة ثمرها لك هدية، هو غني ما هو فقير، فأقول له هذه النخلة ثمرها لك، ما قيد. احنا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صح، هو السؤال حصل كذا، لكن في اللفظ الذي جاء عن الرسول ما جاء تقييد، والفهم عام أهل العلم. ولذلك يقول الإمام أحمد أنا أخالف مالك في فهم باب العراية، أحمد يقول كذا بوضوح، يقول مالك قيدها بكذا وقيدها، أنا لا أرى هذا، يقول فإن الأحاديث وعمل الصحابة فيها كان يعني مطلقا ما كان مقيد، عرفت، كانت على الإطلاق، هكذا النصوص التي وردت والآثار التي وردت على الإطلاق. مع أنهم يعني مالك مع الجمهور متفق على جواز العرية، لكن له بعض القيود، بينما الجمهور لا يعتبر ذلك. حتى الشافعي له بعض الأشياء، أحمد أعمل دلالة النصوص والآثار وأطلق القول بجواز بيع العراية وما يتعلق به على الشرط الذي ورد في الحديث فيما دون 5 أوسع، ولم يشترط أن يكون الذي أخذ العرية محتاجاً أو فقيراً، فإنها تجوز حتى للغني. يعني أنا الآن أريد أن أهدي واحد صديق لي مثلاً غني غير محتاج، أقول له هذه النخلة ثمرها لك هدية، خلاص تعال أنت انتبه لها وشوفها وكذا، خلاص يجوز، ما يشترط أن يكون فقيراً أو محتاجاً، واضح؟ طيب، حتى المشتري لا يشترط أن يكون مزارعاً أو تماراً أو فقيراً أو محتاجاً، مع أنهم هم في الأصل ها؟ ما يضر، خلاص أنا أريد أن أنفعك، أنا أريد لما أعريتها لك أريد منفعتك، فهمت؟ يعني أحياناً تكون معنى الصدقة أقوى، وأحياناً يكون معنى الهدية أقوى. ولذلك يعني النظر فيها لما ذكرنا المخالفات جاء بهذه المعاني، ثم يحصل فيها معنى البيع والشراء، ولذلك جاء فيها معنى ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، مسألة كنا أشرنا إليها في أوقات متعددة لما تأتي مناسبتها، قوله فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق يشك داود، هذا باب من أبواب الحديث، باب شك الراوي، والشك في الحديث تارة يأتي من الرسول لبيان أن الحكم يشمل الحالين بحرف أو، وتارة يأتي من الراوي. أما الشك هنا فهذا واضح أنه شك من الراوي. أحيانا يأتي النص بما يشبه الشك، وليس المراد معنى الشك، إنما المراد ترديد الحكم بين الأمرين، وأنه واسع ففيه إباحة ثبوت الحكم للأمرين. مسألة، قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من الثمر. ما معنى الخرص؟ هو الحرز، يعني الحزر والتخمين، إنك تطالع تخمن تقول هذا الثمر 5 أوسق، هذا الثمر كذا كيلو، هذا الثمر، هذا هو الخرص أو الخرص. خلاص، الخرص أو الخرص يعني التخمين والتحذير، تحذر كم مقدار. وهناك أهل خبرة، ما يعني في هناك أهل خبرة بتقدير كمية الثمر، وفي هناك أهل خبرة مثلا في تقدير كمية بعد المسافة. وأنا رأيت شخص يعمل في التجليد، تجليد الكتب، أتكلم أنا، هو يشيل 100 ورقة كذا، يقول هذا الورق كذا، يطالع فيه من مجموعة أوراق، يقول هذا الورق 100 ورقة، هذا الورق 80 ورقة، تعده زي ما قال. الخبرة، الخبرة كذا يعرف. فهؤلاء خبرتهم في حزر الثمر، مقداره، كميته، ويتسمى هذه العملية إيش؟ خرص. قال: ويخرص في رؤوس النخل، معناته ما في تسليم، ما في قبض، صح ولا لا؟ وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك. هذا ملحظ مالك. فهو يقول هنا عشان لا يختل مع باب الهبة، ولا يختل مع باب الصدقة والرجوع في الصدقة، ولا يختل مع باب البيوع والربا، قال هو من باب التولية، يعني كأنه صاحب المزرعة ولاه هذه العارية. أو من باب الإقالة، قال أنا أريد أن أقين نفسي من خدمة هذه الشجرة، فأنت أخدمها وهي لك ثمرة. أو من باب الشرك، يعني قال له خلاص أنت شريك في هذه، في ثمرة هذه الشجرة، خلاص أنت عملك فيها. فبكده خرج عن كونه مخالف لباب الهبة، ومخالف لباب الصدقة، ومخالف لباب الخرص، لباب ربا الفضل وربا النسيئة. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع، هو الآن ما يريد أن يكرر هذا، يريد أن يكرر حتى يسلم عنده باب العارية. بينما الجمهور لا، قالوا باب العارية فعلا باب فيه منافاة لأربعة أبواب. ولذلك عبر الصحابي بقوله أرخص، معناته الأصل أن هذا إيش؟ ما يجوز. وبينت لكم وجه عدم الجواز من الأبواب الأربعة. فمالك يريد أن يخرج هذا عن هذا. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع، ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحد حتى يقبضه المبتاع. لأنه باب العارية خلاف باب البيوع في هذا كله، في هذا كله. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب شباب، أنا حصل عندي في الجدول في الجامعة أنهم أضافوا علي مادة يوم الأحد بعد المغرب، فما عسيت أقدر أجي يوم الأحد. سيكون لقاءنا المستمر إن شاء الله يوم الاثنين، يوم الاثنين إن جد جديد أو شيء، إن شاء الله أبلغتكم عن طريق الإخوة. حياكم الله. يوم الاثنين، يوم الاثنين الدرس اللي راح. وهذا